الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان قال أهل الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن الأعمال المطلوبة منا يأتي بها القلب واللسان والجوارح ومثل عليه الصلاة والسلام لعمل القلب بالحياء ومثل لعمل اللسان بقول لا إله إلا الله ومثل لعمل الجوارح بإماطة الأذى من الطريق قالوا وهذا العدد لا يراد به الحصر ليس المقصود حصر الإيمان في هذا العدد بضع وسبعين شعبة بل العرب إذا تكلمت وأرادت التكثير فإنها تضرب المثل بالسبعين أو تذكر السبعين ومنه قول ربنا جل جلاله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ليس مفهوم الآية أنه لو استغفر لهم أكثر من سبعين مرة فإنه قد يغفر لهم بل المقصود مهما استغفرت لهم سبعين أو سبعمائة أو سبعة آلاف أو سبعين ألفا فلن يغفر الله لهم قال جل من قائل إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أيها الإخوة المسلمون هذه الأعمال التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شعب الإيمان لا تنحصر ولا تنضبط وإنما هي تستغرق الزمان والمكان الأقوال والأفعال والاعتقادات والتصرفات ولذلك منها ما هو لساني كذكر الله وتلاوة القرآن وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وأن تقولوا للناس حسنا إلى غير ذلك ومنها ما هو متعلق بالقلب أعمال تعلقها بالقلب حب الله عز وجل حب رسوله صلى الله عليه وسلم حب الأنبياء والمرسلين حب أولياء الله المقربين وعباده الصالحين من أعمال القلوب التوكل على الله مخافة الله رجاء ما عنده من ثواب خوف ما توعد به من عقوبة هذه كلها من أعمال القلوب. ثم بعد ذلك أعمال الجوارح، ما كان بينك وبين الله، وما كان بينك وبين خلق الله، ما كان بينك وبين الله كالصلاة والصيام والحج والعمرة وما إلى ذلك، ما كان بينك وبين خلق الله مما اصطلح علماؤنا على تسميته بالمعاملات، ما كان بينك وبين الله يسمونه العبادات، ما كان بينك وبين خلق الله من بيع وشراء وأخذ وعطاء ونكاح وطلاق وبر الوالدين وصلة الأرحام وإحسان الجوار وأداء الأمانات والقيام بالحقوق ونحو ذلك، هذا كله يسمونه معاملات، وإلا فالكل عبادات، الكل عبادات. إذا أحسنت فيما بينك وبين الله فأنت في عبادة، وإذا أحسنت فيما بينك وبين الناس فأنت في عبادة. وهذه المعاني تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن كل واحد منا إذا أصبح فعلى كل سلامة منه صدقة، على كل مفصل من مفاصله صدقة. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يتصدق به، ما كلنا يملك صدقات بعدد مفاصل جسده. قال عليه الصلاة والسلام، إن لكم بكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه صدقة، تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يوسع مفهوم الصدقة، ليس بالضرورة أن تكون الصدقة مالا أو طعاما مبذولا لفقير أو مسكين، بل لو أغثت ملهوفا، لو أعنت محتاجا، لو كفلت يتيما، لو أصلحت بين متخاصمين، لو دللت ضالا على الطريق، كل هذه صدقات. هذه الكلمات أيها المسلمون عباد الله أقولها من أجل أن أبين أن الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن ينادون بالعلمانية أو فصل الدين عن الحياة، ويقولون الدين شأن بين العبد وربه، هؤلاء إما أنهم ما فهموا الدين، ما عرفوا حقيقته، وإما أنهم لا يفهمون هذه الكلمة التي ينادون بها حين ينادون بالعلمانية، وإما أنهم ما فهموا هذا ولا ذاك. ديننا معشر المسلمين لا يقبل أن تشطر الحياة، أن تقسم نصفين، نصف لله ونصف لغيره، هذا غير مقبول. الله جل جلاله يبين في كتابه الكريم أنه يحكمنا في كل شيء، وأن كتابه يفصل بيننا في كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الإسلام يحكمنا في صلاتنا، في طهارتنا، في صيامنا، وكذلك يحكمنا في بيعنا وشرائنا ونكاحنا وطلاقنا، في علاقتنا بأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وجيراننا وأرحامنا، بل الإسلام يحكم علاقتنا بخصومنا وأعدائنا، من نحب ومن نبغض، من نوالي ومن نعادي. الإسلام يحكم أقوالنا وأفعالنا، بل حتى طعامنا ولباسنا وهيئتنا ومشيتنا، جميع تصرفاتنا. ما يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقول ليس لله في هذا الأمر حكم، ليس لله في هذا المجال دخل، كما يقول بعض الجهال والأغمار. لا، الله جل جلاله يحكمنا في كل شيء، وقد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. هذا كلام ربنا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فلا يمكن لإنسان عرف الدين أن يقول بأن الإسلام لا دخل له بالاقتصاد أو لا دخل له بالسياسة أو لا دخل له بالعلاقات الدولية أو أن الإسلام لا شأن له بالقضايا المعاصرة أو بالنوازل الحادثة. هذا كلام من لم يفقه دين الله، من لم يعرف ما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ في القرآن قول ربنا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونقرأ في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والذي يقرأ في القرآن: كتب عليكم الصيام، يقرأ في القرآن: كتب عليكم القصاص في القتلى، يقرأ في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الذي يقرأ في القرآن آيات الطهارة والصلاة، يقرأ في القرآن أن المحرمات من الأطعمة عشر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ويقرأ في القرآن الآيات التي تعلمنا آداب اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يقرأ في القرآن آيات جمعت أشتات الفضائل كلها في كلمات معدودات. آية البر في سورة البقرة، هذه الآية فيها العبادات، فيها العقائد، فيها الأخلاق، فيها المعاملات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين ليس بالمظاهر والأشكال، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا الإحسان إلى الناس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، عبادة بدنية وعبادة مالية. ثم الحديث عن الأخلاق: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالدين عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق تصبغ الحياة كلها. ومن أراد أن يقبل الدين في مجال وينبذه في مجال آخر فذاك الذي ينادي على نفسه بفساد المعتقد وانحراف الديانة وزيغ السلوك. الله جل جلاله خاطبنا بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين. وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ففي أيامنا هذه تدور مفاوضات في جوبا بين وفد حكومي أغلب أعضائه ممن لم يعرف عنهم خير، ولا عهد عنهم حفاظ على الدين ولا حمية له، مع وفد من الحركة الشعبية شمال التي هي ليست إلا وعاء من أوعية الشيوعيين. هذه المفاوضات سربت مسودة اتفاق يراد التوقيع عليه. أول ما يلفت النظر في هذا الاتفاق أنه يتحدث عن شعوب السودان، ليس عن شعب واحد وإنما عن شعوب، ثم بعد ذلك ينص على علمانية الدولة، فصل الدين عن الدولة، ثم بعد ذلك يتحدث عن إلغاء قانون الزكاة وعن العودة إلى العمل بالنظام الربوي وإلى تنقية مناهج التعليم من كل إشارة دينية، بل أكثر من ذلك يريدون أن يجعلوا العطلة الأسبوعية يوم الأربعاء، قالوا لئلا يشعر أحد بتمييز ديني، فلا تكون العطلة يوم الجمعة ولا يوم الأحد ولا يوم السبت مما اعتاده الناس في المشارق والمغارب، لا، بل تكون العطلة يوم الأربعاء. هكذا بلغ بهم العته. وهذه المفاوضات تدور بين ناس لا هم منتخبون ولا هم مفوضون، وهذه الحركة الشعبية نفسها ليست إلا مجموعة من العملاء الذين رهنوا أنفسهم للمخابرات العالمية من أجل أن يصلوا إلى المبتغى الأخير، وهو تقسيم البلاد وتجزئتها مثل ما حصل في بلاد أخرى. مما يدمي الفؤاد ويزعج كل مخلص أن الناس في غفلة عن هذا كله، ما ينتبهون ولا يستنكرون، ربما يغضبون لمعاشهم، ربما يغضبون لأنهم حرموا من بعض ما أتيح لغيرهم، لكن بعد ذلك إذا ضاع الدين، إذا قسمت البلاد، إذا حصل ما حصل، فذاك لا يعني كثيرا من الناس. إنني أهيب بالدعاة إلى الله وبأهل الرأي وبكل وطني غيور بأن يسارع إلى إنكار هذا المنكر. ينبغي على كل مخلص مدنيا كان أو عسكريا أن يحول دون ذلك، لأن القوم يستحثون الخطى ويسرعون، ويلوم بعضهم بعضا بأن هذه المسودة قد سربت للإعلام، يريدون أن يمضوا هذا الأمر في غفلة من الناس من أجل أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة تكبل هذا الجيل وأجيالا بعده إرضاء للمستعمر الصليبي أو الصهيوني الذي يستخدم هذه الأدوات ممن باعوا ضمائرهم وممن لا يرجون لله وقارا. إنكار المنكر ينبغي أن نقوم به كل بما يستطيع، من استطاع أن يتكلم، من استطاع أن يكتب، من استطاع أن يسير مسيرة، من استطاع أن يخاطب من بيده الأمر من أجل أن يتقي الله فيما بقي من الدين، فإن غاراتهم على الدين متتابعة منذ سنتين، وهم في كل يوم يأتون على الدين من القواعد شيئا بعد شيء. أسأل الله عز وجل ألا يحقق لهم غاية وألا يرفع لهم راية، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يشغلهم بأنفسهم، وأن يخلص البلاد من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. نسألك اللهم صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.